أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف العجيبة والغريبة في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموقف رأينا ما لا يمكن أبدا أن يخطر على ذهن إنسان، لا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زماننا، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يخطر على بال الناس في الأزمان القادمة وإلى يوم القيامة، إنها أخلاق النبوة. في فتح مكة تتبع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أحد الرجال المقاتلين للإسلام. عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، قبلت شعوب مكة أو شعب مكة بشكل عام الإسلام، إلا مجموعة قليلة حاربت المسلمين. فدخل المسلمون فاتحين محاربين من جنوب مكة المكرمة، ودارت مناوشات بين الجيش الإسلامي والجيش المكي أو فرقة من الجيش المكي. ومن هؤلاء حاول اثنين قتل سيدنا علي بن أبي طالب فتتبعهم، فلما رأوا أن الغلبة ستكون لعلي بن أبي طالب جروا على منزل أم هانئ بنت أبي طالب، أخت سيدنا علي بن أبي طالب. فراحوا على بيتها وطلبوا إجارتها. شوف بقى لما الموقف يبقى صعب لدرجة أن الرجال يطلبون إجارة المرأة. فخرجت أم هانئ أخت سيدنا علي وأجارت هذين الرجلين، قالت أنا أجيركم من القتل، ووقفت أمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالت قد أجرتهما، أنا أجرت. كان الاثنين الرجالة دول اشمعنى راحوا لأم هانئ؟ لأن الاثنين الرجالة دول كانوا من عيلة زوجها، فقرايب زوجها، في اختلفت الروايات، أولاد عمها أو أولاد عمه، يعني واحد منهم الحارث بن هشام على أغلب الأقوال، والتاني عبد الله بن أبي ربيعة على أغلب الأقوال، والله أعلم. فالاثنين راحوا للسيدة أم هانئ يستجيروا بها، فأجارت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها هذين الرجلين قبل ما تعرف القصة ولا تعرف الأحداث، وهي شافت اتنين بيهربوا وبيستنجدوا بيها، فوقفت تحميهم رضي الله عنها وأرضاها. فوقف علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب المفروض يقتل الاتنين دولت محاربين عسكريين بيمنعوا الجيش الإسلامي من دخول مكة المكرمة. الأزمة كبيرة، هذه أكبر مدينة في الجزيرة العربية، فتح مكة المكرمة يحدث تغيرات هائلة في الجزيرة العربية. الحدث يا أخواننا في منتهى الصعوبة، الموقف سياسي في منتهى الصعوبة، عسكري في منتهى الصعوبة، على كل المحاور المقاييس موقف من أخطر مواقف الدولة الإسلامية. وسيدنا علي ليس أي إنسان يا أخواننا، سيدنا علي من كبار الوزراء في الدولة الإسلامية، من كبار الوزراء، رجل قديم جدا جدا في الإسلام، أسلم من أوائل أيام الدعوة الإسلامية. نتكلم دلوقتي على 21 سنة إسلام، رجل فقيه، رجل عارف، رجل عالم، رجل قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطفيا وعائليا وكل شيء، يعني له الحجة وله الرأي وله المكانة وله الوضعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدولة الإسلامية. ومع ذلك أم هانئ وقفت أمامه وقالت أجرتهما. سيدنا علي بن أبي طالب ما قدرش يتحرك هنا، ذهبت أم هانئ بسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا علي كان مصر على قتلهم. لكن لما أجارت السيدة أم هانئ الرجلين ما قدرش يتحرك، لكن نفسه تتوق إلى قتلهما، وسيدة أم هانئ خايفة أن سيدنا علي بن أبي طالب يعني يتجرأ ويقتل الرجلين بعد أن أجارتهما. فذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، طبعا كان بعد فتح مكة واستقرار الأوضاع. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، ساعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل، خلص الغسل بتاعه ووقف مع سيدة أم هانئ، فقال ماذا تريدين يا أم هانئ؟ فقالت ابن أمي، اللي هو أخويا سيدنا علي بن أبي طالب، ابن أمي يريد أن يخفر جواري، يريد أن يقتل رجلين أجرتهما، فماذا تقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم دون أن ينظر إلى أي شيء، ودون أن يسأل عن القصة، ودون أن يعرف رأي علي بن أبي طالب، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. انظر، تدبر في الحدث، راجع الموقف مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة في ذهنك، وشوف منظر الموقف ده وقيمه بمقاييس زمانك دلوقتي أو أي زمان من الأزمنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقر جوار مرأة لرجلين مقاتلين عسكريين في فتح مكة المكرمة في هذا الموقف السياسي والعسكري العصيب، لا يكسر كلمة هذه المرأة، لا يهين هذه المرأة، لا يخفر جوارها، لا يقطع جوارها صلى الله عليه جوارها صلى الله عليه وسلم، إنما يؤيد جوارها. قد أجرنا نحن الدولة، الدولة الإسلامية، الحكومة الإسلامية، الرسول صلى الله عليه وسلم، القانون الإسلامي، كل شيء مع ما فعلتيه يا أم هانئ. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وتم الجوار ولم يقتل الرجلان. وقف يا أخواننا مع هذا الحدث المهيب، مع هذا الموقف الأغرب حقيقة من الخيال. أولا سيدنا علي بن أبي طالب عندما قالت أم هانئ قد أجرنا قد أجرتهما، لم يستطع أن يزيح المرأة ويقتل الرجلين، وإن كان عسكريا وبدنيا ومن قبيل القتال هو قادر على هذا الأمر، قادر تماما. المرأة الضعيفة لا تستطيع أن تمنع علي بن أبي طالب فارس الإسلام ومعه المقاتلون الأشداء والرجال الكثر من المسلمين، إنما وقف عند هذه الكلمة، ما استطاع أن يتقدم، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليحتكم إلى رأيه صلى الله عليه وسلم. وده بيعطيك انطباع واضح إن ما كانت المرأة في المجتمع المسلم بشكل عام كانت مكانة موقرة ومحترمة، لدرجة أن سيدنا علي لما سمع الكلمات ما استطاع أن يتعداها، وإن كان غير مقتنع في داخله، في داخله أراد أن يقتل الرجلين، لكن عندما ظهرت المرأة أمامه وقف رضي الله عنه وأرضاه، ما استطاع أن يتقدم، وهي أخته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها. الغريبة الثانية والعجيبة الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقر هذا الجوار دون أن يحقق فيه، لأن هذه قاعدة الإسلام يقر هذا الجوار، ولها هذه المكانة، الجوار جاء من رجل أو من مرأة، هو يقره صلى الله عليه وسلم، لأن عرف الجوار هذا كان عرفا حميدا، ورسول الله يقر الأعراف الحميدة. يا إخواني هذا يجرنا إلى الحديث عن قضية الأعراف ونظرة الإسلام إلى الأعراف. ليس كل ما في الجاهلية منكر يا إخواني، ليس كل ما كان قبل الإسلام منكر، في أشياء كثيرة جدا كانت قبل الإسلام وأقرها الإسلام، وده بيخلينا ننظر إلى أعراف الناس على أنها نوعين، العرف الدائر بين الناس، العرف الدائر بين الناس قبل الإسلام، والعرف الدائر في أزماننا الآن في بلاد غير إسلامية أو في بلاد إسلامية، العرف الدائر بين الناس. الأعراف تقسم في الإسلام إلى نوعين، أعراف مقبولة وحميدة والإسلام يمدحها، فهذه يقرها الإسلام ويحافظ عليها، هذه يقرها الإسلام ويحافظ عليها، مثل عرف الجوار هذا الذي نحن بصدده وهنتكلم عليه إن شاء الله في هذه الحلقة، ومثل عرف الأحلاف مثلا، الأحلاف على العدل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقر التحالف على العدل حتى وإن كان التحالف مع غير مسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام لأجبت حلف عيب في أن تتحالف الدولة الإسلامية مع دول نصرانية أو دولة يهودية أو دول حتى غير كتابية، مشرك مع مشرك، وتحالف هو صلى الله عليه وسلم مع خزاعة، وكانت خزاعة مشركة في ذلك الوقت، لكن ما أنكر صلى الله عليه وسلم أن يتحالف معه، هو لن يتنازل، لن يتنازل عن ثابت من ثوابته، لن يترك عقيدة الإسلام، لن يترك عبادات الإسلام، لن يترك أي فكر من أفكار الإسلام، لكنه يتحالف مع هذه القبيلة المشركة في سبيل قضية عادلة. ما المانع في ذلك؟ أقر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأقر الجوار كما تبين لنا في وهو عرف جاهلي أصلا قديم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى العرف مخالفا للدين أو مخالفا للأخلاق الحميدة فإنه ينكره، وياما في أعراف أنكره صلى الله عليه وسلم. الأعراف عندنا عرفين، عرف يكره الإسلام لأنه يتوافق مع الأخلاق الحميدة، وعرف ينكره الإسلام لأنه لا يتوافق مع الأخلاق الحميدة ولا يتوافق مع مبادئ الشرع. زي إيه مثلا؟ زي نصرة الأخ وإن كان ظالما، وكان العرب يتعارفون فيما بينهم على نصرة الأخ أيا كان موقفه، ظالم مظلوم ينصره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدل هذا المفهوم وقال لأصحابه ولنا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة استغربوا، قال: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: بأن ترده عن ظلمه. غير بقى المفهوم. المفهوم كان زمان ان انا انصر اخايا حتى لو كان ظالم في حربه مع الاخرين وانصره في ظلمه هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، نصرته ان ترده عن ظلمه، لانه لو كمل في الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه. يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فاذا رايت اخاك يظلم الناس فلابد أن تنصره في الآخرة بأن ترده عن ظلمه في الدنيا، هذا مصلحته. فغير العرف صلى الله عليه وسلم. كان من أعراف العرب أن يدخل الرجل أخو الرجل على زوجة أخيه، يعني مثلا واحد مسافر أو مش موجود في البيت، فما فيش مشكلة أن أخو الزوج يدخل على مرات أخوه، يقول لك: والله مش مشكلة، ما ده مرات أخويا، ما فيش حاجة. فسئل صلى الله عليه وسلم في ذلك: الرجال يدخلون على النساء في غيبة أزواجهن؟ فقال: لا، لا يدخلوا. فقال الرجل: فما تقول في الحمو؟ الحمو يعني أخو الزوج. فقال: الحمو الموت، لا يدخل، لأنه واخد عليها، فممكن يحصل أشياء بعد كده ينكرها الإسلام، والإسلام يقفل هذه الأبواب من كلياتها، من أبوابها، أبواب الفتنة يغلقها تماما الإسلام. فرفض صلى الله عليه وسلم هذا العرف، وإن كان موجودا في مكة المكرمة قبل الإسلام فرفضه. فالإسلام يقر بعض الأعراف وينكر بعض الأعراف. من الأعراف التي يقرها الإسلام عرف الجوار، هذا الرسول عليه السلام عندما يعني نزلت عليه الرسالة، من الذي كان يحميه؟ من الذي كان يجيره في مكة المكرمة؟ عمه أبو طالب، وأبو طالب كان مشركا ولم يكن على الإسلام، ومع ذلك كان يطبق قاعدة الجوار وقبل بها صلى الله عليه وسلم، وظل في حماية أبي طالب 10 سنوات كاملة. ومتى وقفت هذه الحماية؟ عندما مات أبو طالب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في طوال 10 سنوات كاملة ما رفض جوار أبي طالب ولا لحظة واحدة، ولا قال: والله هذا مشرك وأنا مسلم، وهذه عزة للمشركين وضعف للمسلمين. قابل بجوار أبي طالب طالما أنه لم يتنازل عن شيء من إسلامه. لو حد مننا قال ده عمه ويجيره لأنه عمه، فماذا نقول في هذا الموقف؟ أقول: والله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إجارة من ليس عمه ومن ليس من قبيلته أصلا. وراجع الموقف العجيب ده، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات أبو طالب خرج من مكة المكرمة باحثا عن نصرة، فذهب إلى الطائف، فقابلوه في الطائف بما تعلمون، قابلوه بالحجارة وبالسب وطردوه من المدينة، وعاش موقفا صعبا، لعلنا تعرضنا إليه في حلقة الماضية، عاش موقفا صعبا صلى الله عليه وسلم. ثم لجأ إلى حائط وأخذ يدعو الله عز وجل دعاء طويلا، ثم ذهب إلى مكة المكرمة وقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه: كيف تدخل إلي وقد أخرجوك؟ يعني موقف صعب جدا. فقال: إن الله ناصر دينه ومعز نبيه ومظهر دين مظهر نبيه. ثم قال: إن الله عز وجل جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ودخل مكة المكرمة. كيف دخلها؟ دخلها في أعجب جوار. ما هذا الجوار؟ نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بالرغم من تباعد المسافات وتعدد الأعراق والثقافات، يبقى رباط واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن نستقبل رمضان بكل سرور وبهجة. التحية على المسلمين جميعا لاستقبال الشهر المبارك الكريم. نحن المسلمون في إندونيسيا نفرح بحضور هذا الشهر الكريم. رمضان بيجمعنا، يأتيكم في الأوقات التالية بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا نتكلم عن إقرار حبيبنا صلى الله عليه وسلم لقاعدة الجوار، لقانون الجوار الذي كان ساريا في الجاهلية، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وأقره في الموقف العجيب الذي رأيناه من أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما أجرت رجلين من المشركين، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يقتلهما. شفنا رسول الله السلام كيف قبل بقاعدة الجوار حتى على نفسه هو صلى الله عليه وسلم، ورأيناه عندما دخل مكة المكرمة في جوار المطعم بن عدي، راسل صلى الله عليه وسلم بعض المشركين، راسل الأخنس ابن شريق ورفض، وراسل غيره ورفض، فراسل المطعم بن عدي يريد أن يدخل في جواره إلى مكة المكرمة. والمطعم بن عدي من مشركي مكة ومن مشركي بني نوفل، ليس من بني هاشم. وقبل المطعم بن عدي أن يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة في حماية سيوف بني نوفل. تخيل أنت هذا الموقف، داخل مستغل قانون من قوانين مكة، قانون الإجارة، دون أن يتنازل عن شيء من دينه. الإسلام يقبل الأعراف وإن كانت هذه الأعراف جاهلية، إن لم تتعارض مع دينه الإسلام، إن لم تتعارض مع قانونه أو دستوره. فدخل صلى الله عليه وسلم في حماية سيوف بني نوفل، وفعل أمرا عجيبا، دخل إلى بيت الله الحرام وصلى ركعتين بصلاة المسلمين حتى يعلن للناس جميعا أنه على مبدئه، وأنه على عقيدته، وأنه على دينه، وإن كان في جوار المطعم بن عدي. وظل المطعم بن عدي مجيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آخر أيام مكة المكرمة، حتى آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل الهجرة مباشرة. الموقف اللي بنتكلم عليه ده كان في السنة العاشرة من البعثة، والرسول صلى الله عليه وسلم هاجر مكة في أوائل السنة الرابعة عشرة من البعثة، بعد 13 سنة وشهرين من بقائه في مكة المكرمة. يعني قعد الجوار ده قرابة 3 سنوات أو أكثر على الرسول صلى الله عليه وسلم من المشرك المطعم بن عدي. ما الضير في ذلك؟ عرف جميل من أعراف العرب الجاهليين أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا أمرا خاصا به صلى الله عليه وسلم، إنما أطلقه لعامة الصحابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عاش في مكة زمنا من الأزمان، وعندما أوذي وعذب وتعرض له أهل مكة، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، هذا قبل الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، استأذنه في الهجرة إلى الحبشة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له في الهجرة إلى الحبشة، وخرج فعلا أبو بكر الصديق من مكة المكرمة. وهو خارج خلاص على أبواب مكة المكرمة، قابله ابن الدغنة. ابن الدغنة هذا سيد القارة، القارة قبيلة من القبائل الكبيرة في مكة المكرمة. فلما شافوا ابن الدغنة، وكان رجل كريم وكان رجل عنده قواعد أخلاقية، شافوا ماشي قالوا إلى أين يا أبا بكر؟ فقال أترك هذا البلد فقد آذيتمونا، أترك هذا البلد وأهاجر إلى بلاد الله إلى الحبشة. فقال ليس مثلك يخرج يا أبا بكر، ليس مثلك يخرج يا أبا بكر، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ملاحظين طبعا حاجة غريبة، أن نفس الأوصاف التي وصف بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا يفسر لنا إسلام الصديق، كان متوافقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، كان طبعا قريبا، ليس هناك من يتوافق مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم تمام التوافق، لكن كان يوصف في مكة المكرمة بنفس هذه الأوصاف العظيمة، يصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويكسر المعدوم ويعين على نوائب الحق. فليس مثلك يخرج يا أبا بكر. قال فماذا أفعل؟ قال أنا أجيرك، أنا أجيرك. وقبل أبو بكر الصديق الإجارة، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إجارة ابن الدغنة لأبي بكر الصديق، وابن الدغنة مشرك وأبو بكر الصديق مسلم. ودخل ابن الدغنة إلى مكة المكرمة ومر على زعماء مكة المكرمة جميعا وقال قد أجرت أبا بكر الصديق فلا يؤذيه أحد، قد أجرت أبا بكر الصديق فلا يؤذيه أحد. فقال له قد قبلنا جوارك يا ابن الدغنة، ولكن لا يستعلن بدينه، لا يستعلن بدينه، ما يقعدش يقرأ القرآن وسط الناس، فإنا نخاف أن يؤذي نساءنا وأبناءنا ويفتنهم عن دين أبائهم. وقبل الصديق رضي الله عنه وارضاه بهذا الموضوع، ومكث في بيته، ثم بدأ له رضي الله عنه وارضاه أن يبني مسجدا في فناء بيته. في الحديقة بتاعت بيته، كان عنده بيته كان ليه جنينة في حوالين البيت، ان هو يبني مسجد مصلى ويقف يقرأ القرآن في هذا المصلى يصلي. وكان رجلا أسيفا رضي الله عنه وارضاه، يعني إذا قرأ القرآن بكى، فيتأثر بالقرآن الكريم وصوته مؤثر للغاية. فوقف في حديقة منزله وكان يقرأ القرآن ويبكي، فتتقصف كما تقول الرواية، فتتقصف عليه نساء قريش وأطفال قريش، يعجبون من هذا الموضوع. الرجال قصات القلب ما يسمعون، لكن النساء والأطفال يسمعوا الكلام دوت يتأثروا به، فيجوا يسمعوا ويروحوا يتكلموا مع أزواجهم وأبائهم في حلاوة هذا القرآن الكريم. فوجد أهل مكة أن في فتنة هتحصل في داخل مكة والناس هتبتدي تلتفت إلى القرآن، فذهبوا إلى ابن الدغنة، مش إلى أبي بكر، ابن الدغنة الذي يحمي أبي بكر، الذي يجير أبا بكر، وقال له يا ابن الدغنة اسأل أبا بكر أن يسكت عن قراءته وعن استعلانه بالقرآن الكريم، وإن لم تفعل فإنا نخشى أن نخفرك في جوارك. فخاف ابن الدغنة أن يخفر في جواري، فذهب إلى أبي بكر الصديق وقال إما أن تقرأ القرآن في بيتك وإما أن ترد علي جواري. فقال فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. عايزني أكتم القرآن الكريم؟ لن أكتمه. عايزني أتكلم في القرآن في بيتي وما أتكلمش مع الناس؟ لا، هتكلم مع الناس بالقرآن الكريم وأرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، يعني أتقبل أن أذى. لكن انظر إلى فكرة الجوار كانت مقبولة، ورد الجوار ليه آليات، في قانون معين بيحكم مكة المكرمة أن يجير الرجل بشروط معينة، فإن بهذه الشروط يرد هذه الإيجار أو هذا الجوار، وأهل مكة يحترمون هذا الجوار، وإن كانوا يكرهون الصديق ويكرهون رسول الله عليه السلام ويختلفون معهم في العقيدة لكن يحترمون هذه الأطر. فرد أبو بكر الصديق جوار ابن الدغنة وأعلن الإسلام وتعرض للإذاء في جوار الله عز وجل. عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه عندما هاجر أيضا إلى الحبشة وهو في طريقه إلى الهجرة أجاره الوليد بن المغيرة رضي الله، أجاره الوليد بن المغيرة عليه لعنة الله. الوليد بن المغيرة هذا من كبار المشركين، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه من كبار الصحابة رضي الله عنه، من قدام المهاجرين في سبيل الله، ومع ذلك قبل بجوار الوليد بن المغيرة. ولما يعني اضطر ان هو برضو يعلن الاسلام قال له الوليد المغيرة خلاص انا ارفع جواري، رد علي جواري، ولازم الراجل اللي تمت اجارته يرد الجوار بنفسي. فقال فاني قد رددت عليك جوارك، خد جوارك يا سيدي. وتعرض للايذاء بعد رد الجوار وضرب في عيني ففقدها، فقد عينيه. وقال الوليد المغيرة بعدها وقال له يا عثمان ألما كان لك أن تجار؟ أنت ليه اللي خلاك بس ترد الجوار بتاعي وأن أنت تعلن الإسلام هكذا؟ فقال ألا ترى ما أصاب عينك؟ قال إن عيني الأخرى فقيرة لما رأته عيني الأولى، يعني نفسي عيني التانية كمان تروح في سبيل الله، لكن أنا محتفظ بإعلاني للإسلام وبدعوتي إلى الله عز وجل وبتحملي للأذى في سبيل الله عز وجل. لكن اللقطة والشاهد من الموضوع ان الوليد بن المغيرة المشرك كان يجير الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه، وكان عرف عام في الجزيرة العربية كلها مش بس في مكة المكرمة. شفنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه عندما هو سيد الانصار سيد الاوس، عندما اراد ان ينزل الى مكة المكرمة بعد ان اسلم وقبل موقعة بدر، ما كيف يدخل مكة المكرمة هو مسلم وأهل مكة المكرمة كلهم بيحاربوا الإسلام؟ دخل في جوار مين؟ أمية بن خلف. أمية بن خلف أحد أكبر صناديد الشرك ومقاتل كبير جدا للإسلام وصاد عن سبيل الله ومعذب بلال وكل ده، لكنه كان صديق لسعد بن معاذ في الجاهلية. وبعد أن أسلم سعد بن معاذ وعايز يخش مكة يعمل عمرة، طلب إجارة أمية بن خلف، فأجاره أمية بن خلف وعرف بذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأقر هذا الأمر مع شدة كراهيته لأمية بن خلف. لكن قاعدة الجوار هذه قاعدة مقبولة. نفس القصة مع سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وسيد الخزرج في مكة المكرمة ضرب ضربه الناس وكاد أن يؤذى أن يقتل عندما عرفوا بإسلامه، فرآه العاص بن وائل وكان من كبار المشركين، العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان من كبار المشركين والصادين عن سبيل الله، لما شاف سعد بن عبادة بيتضرب ذهب إليه وأجاره وقال أتدرون من هذا؟ هذا سعد بن عبادة سيد الخزرج، قوافلكم تمر على المدينة ذهابا وإيابا على يثرب ذهابا وإيابا وهي في طريقها إلى الشام، يخشى على قوافل المشركين أن يتعرض لها الأنصار بعد ذلك. فأجار سعد بن عبادة فقبل الناس بجواره وكفوا عن أذى سعد بن عبادة. الكلام ده كله يا أخوانا بيورينا صورة الإسلام في إقرار الأعراف الموجودة في الدول. ساعات إحنا بيبقى عندنا نوع من الحرج أن نقر قانونا من قانون الدول المشركة، قانون طلع في بلجيكا في إيطاليا في ألمانيا، إذا كان هذا القانون لا يتعارض مع قواعد الإسلام فأهلا به وسهلا، وهذا ميراث الإنسانية وأفكار ممكن تأتي لواحد يهودي واحد نصراني واحد بوذي واحد مجوسي واحد من أي بلد في الدنيا، فكرة جميلة وقانون جميل لا يتعارض مع الإسلام نحن نقره ويصبح عندنا محترما وموقرا ومقدما على غيره من قوانين الأرض طالما أنه لا يتعارض مع ثوابت الدين ولا يتعارض مع شريعة الإسلام. وهذا هو اتساع الأفق الذي كان عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل بمثل هذه القوانين. لكن الأغرب من ده كله يا أخوانا أن يأتي هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرف هذه الأيام من امرأة، من جوار امرأة، أن امرأة هي التي تقر هذا الجوار وهي التي تفعل هذا الجوار فيقره صلى الله عليه وسلم. وقول بقى زي ما تقول في قواعد زمننا المعاصر وما يفعلونه الذين يتكلمون عن حقوق المرأة وعن احترام المرأة وعن كذا، ويحاول أنهم يرفعوا من قيمة المرأة، يعملوا لك كوتا مثلا في مجلس الشعب يقول لك احنا عايزين رئيس ويكون لي نائب امرأة، مش عايزين مرأة في الوزارة، كلها أمور شكلية، مركز قوي للمرأة مش عارف ايه، كلها أمور شكلية والمرأة هي المرأة في عيونهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش على هذه الصورة، كان يضع مكانة للمرأة حقيقية يا إخوانا. النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، ليهم حقوق زي الرجال، عليهم ليهم كرامة زي الرجال، ليهم إيمان ومكانة في الدولة زي الرجال. وها هي المرأة في موقف عسكري خطير تجير رجلين عسكريين فيقر صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع بمنتهى الوضوح. الأغرب من كل ذلك أن تدرك أبعاد هذا الموقف في هذا الزمن الذي كان يعيش فيه صلى الله عليه وسلم. ما كان إنسان يتكلم في الدنيا جميعا عن حق من حقوق المرأة، بل كانت المرأة تورث كالمتاع، وكانت أوروبا في ذلك الزمن أوروبا تناقش هل للمرأة روح كالرجل أم أنها كيان بلا روح. هكذا كانت أوروبا تتكلم عن المرأة، وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول قد أجرنا من أجرت يم هانئ. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب البداية والنهاية، الطبري، ابن كثير، القرطبي. ترسل الإجابات على البريد الإلكتروني التالي info@azharitv.net.